يجوز للجنسين أن يغسل مع من يخالفه في الجنس والصنف. قلنا أفضل أعلام رضوان الله تعالى عليهم إلى 3 سنوات إلى حين من الموت، يعني إذا كان موت 3 سنوات ودون يجوز ذلك. واعتماد الأعلام في هذه الفتوى على إجماعات التي دعيت في المين، وكذا الشيخ وراء البعض فضايا الشيخ الله أعزكم بليه أفتى بالإجماعات، وتلك الإجماعات منقولة لم تتم حجيتها لدينا. وكذلك اعتمد العالم رضوان الله تعالى عليهم رواية أبي نمير أو أبي نميرة، هذه بعد بعد جبرها وتقويتها بعمل الأصحاب، هذا أيضا مرفوض عندنا أنه قلنا ضعف الرواية هذا لا يجبرها. أمر كنا في زمن جاهلي يقول أن الخنثى مع الخنثى سوي ما يصير رجال من عندي، شهرة ليست بحجة ورواية ضعيفة ليست بحجة، لا حجة بصف لا حجة يطلب تطلع من حجة هذا ما يصير. هم هذه كلمات الخطابية وليس برهانية، فهذا لا يفيد. هذان ليس بين أيدينا إلا هذا رواية واحدة، وهي رواية ثانية رواية إسحاق بن رواية عمار السعباتي. أما رواية الثالثة والرابعة فهي مضطربتان من حيث السند والدلالة والمتن، أما من حيث السند فضعيفتان هذا وكما هو واضح، وأما من حيث المتن الرواية واردة في مقام التهديد ولا تؤتينا حدا معينا، يقول هذا 5 سنوات أو 6 سنوات، 5 سنوات أو 6 سنوات يعني شنو؟ هذا نحن نعرف نريد نعرف حدا فاصلا بين من يجوز التغسيل لغير الصنف وبين من لا يجوزه، سنة كاملة فرق بينهما، هذا ليس واضحا. فلا يصلحان الخبران، لا يصلحان أن يكونا حجة في مقام البحث، وهو بحث عن تحديد العمر الذي هذا ينبغي أن يلاحظ في إصدار هذا الفتوى. فصرحت الرواية من عندنا الثالثة والرابعة أيضا، بقيت عندنا رواية واحدة وهي رواية عمار السعباتي. هذه الرواية عندنا قطعنا قطعتين، قلنا الجزء الأول من رواية غير ناظرين إلى محل كلامنا، وهو عنه هل تغسل إنما تغسل السبيان النساء، إنما هذا معناه بيان للعادة شائعة، لأن البيان إمام يريد يبينه الحكم. فعلى هذا القسم من المتن أجنبيون عن محل الكلام. وبقيت عندنا فقه واحدة وهو أنه إذا ماتت الطفلة يغسلها ولم تكن هناك مع هذا مع مرأة، هذا في السؤال وليس في الجواب، رواية مطلقة، يغسلها رجل أولى الناس بها. معنى أولى الناس بها تقدم منا في بحثين هذا احتضار وغير الاحتضار، هنا قلنا بل كنا مع في مواجهة صاحب الحدائق كنا أولى، هنا مقصود معنى عرفي، من يكون مسؤولا عن شؤون هذه الطفلة حسب العرف والعادة هذا فعلنا. ولكن رواية لا تحدد العمر أيضا، في هر رواية لم يرد تحديد ب3 سنوات، تحديد ورد فقط في تلك الرواية، رواية أبي نمير أو أبي نمير تلك رفضناها سندان، هذا فلا يمكن استدلال بتلك الرواية لا على أصل الحكم ولا على تأكيد الحكم ب3 سنوات، لأن هذه بحجة راح. هذه رواية مطلقة يخرج من آدم التسبية التي عمرها 9 سنوات بحكم تلك الروايات التي قالت أن كل من الصنفين لا يغسل آخر بعد ما يصبح ولد رجلا ويصبح المرأة امرأة، وبما أن المرأة إذا بلغت 9 سنين هذا الطفلة تنبلغ يجوده حتى تحمل كل مسؤوليات المرأة، هذا حتى زواج ونحو ذلك، إذا حملت وعطت وعليها مسؤوليات تربية الطفل وغير ذلك. إذن فالنتيجة أنهم بل 9 سنوات فما فوق لا يجوز للرجل أن يغسل هذا المرأة. فإذن راها 9 إلى 3 سنوات بل قدر متشكل، باعتبار أن العلماء أفتوا بذلك ولو استنادنا بتلك الرواية، فتبقى المسألة بين 3 وبين 9. إن روايات وردت في تربية الأطفال أنه يجب تعليم الأطفال لسبب تأديبهم، مو تأديب مكتون قوم وقادة وعن هذا شون هذا دق مصايا مالتي، مو مكتون هذا، بل تأديب أحكام شرعية. فمن 7 سنوات بل يعدب أيضا ويضرب إذا لم يكن بذلك. فمعنى ذلك وأحكام المختصة بالرجل والمرأة قسمان، لا يجوز لأحد أن ينظر إلى سنف آخر، فيعدب الطفل والطفلة 7 سنوات فيمنعان من نظر إلى جسد سنف آخر. تمام. وكذلك حكم ثاني، لا يجوز للإنسان أن يتكشف أمام السنف الآخر، هذا من جملة الأحكام. فيعلم الصبي والصبية هذا الحكم أيضا، أن لا يتكشف الصبي والأمام الصبية، ولا تتكشف الصبية أمام الصبي إذا كان عمرها هذا 7 سنوات. فمن 7 سنوات فما فوق هذا لا يجوز التكشف، ولا بد من إلزامهما أحكام الرجال والنساء بمقتضى الروايات التي دلت على لزوم التعليم والتعذيب 7 سنوات. فبقيت مشكلة بين 3 سنوات وبين 7 سنوات، هاي 4 سنوات، ما حكمها؟ قلنا مقتضى هذه الرواية، رواية عمار، أنه يجوز للرجل أو للناس بها أن يغسل صبية مطلقا إلى 9 سنوات، لكن رفعنا اليد بهذه الروايات، روايات التأديب عن 7 سنوات، فيجوز هكذا نفتي، يجوز بمقتضى هذه الرواية، يجوز لرجل أو للناس بها أن يغسل الطفلة ما لم تبلغ 7 سنوات. هذا أصل التقسيم. وأما هل يجود نظر إلى الجسد أذن أو لا، قلنا 7 سنوات فلا، مقتضى الإطلاق إطلاق التغسيل أنه يغسلها مطلقا مجردة بعد العورة، مجردة ومغطاة، ولكن قدر متيقن من جواز التجريد هو 3 سنوات، ما فوق 3 سنوات يلتزم بالاحتياط. هذا فإذن نتيجة تبينت هكذا، يجود تغسيل الرجل للبنت إلى 7 سنوات، ولكن يجود له أن يغسلها مجردة إلى 3 سنوات من 3، فما فوق يكون على احتياط اللازم هو أن يكون من وراء الصيام. هذه النتيجة التي وصلنا إليها بعد هذا الجبر والكسر، هذا من يمن ويسر في الروايات الواردة في مختلف الموارد وفي مختلف الأحكام. هذا طبعا إن شاء الله طال إخوتي جل على بل على معرفة من هذا المعنى، هو مقتضى الفقه إنسان يدور من يمن ويسر من أول الفقه إلى آخر الفقه حتى يستخرج حكما واعدا يتعلق بالأحكام الشرعية. هذا كله بالنسبة إلى الاستثناء الأول وهو تغسيل الطفل والطفلة، هذه ما كانت واردة في الطفلة ويتعدى من ذلك إلى الطفل إذن بنفس البيان الذي قلناه في خطبتكم. استثناء ثاني وهو استثناء الزوج والزوجة، لا ينبغي الخلط بين التغسيل وبين باقي المباحات بالنسبة للزوجين. هاني لا لا لا ينبغي أن نتخيل إذا جاد للزوج أن يغسل زوجته فيجوز له أن ينظر إليها أيضا. لا لأن زوجي انتهت بمجرد موتها انتهت زوجي انقطعت العلاقة سواء كانت زوجية بزواج دائم أو منقطع. بل هذا شيء. فلا بد ننظر إلى حكم كل من الحكمين مستقلان، جواز التقسيم من جهة وجواز النظر من جهة أخرى، لا ارتباط لأحد الحكمين بالآخر أبدا. كلامنا فعلا في الاستثناء عن الحكم الأول، وهو حكم الذي ثبت بتلك الروايات يحرم أن يغسل رجل امرأة ويحرم على المرأة أن تغسل الرجل إلا ما استطيع من جملة الزوج وزوجة، فيكون هذا الحكم كالاستثناء، حيث علمنا من المقدار الاستثناء نلتزم به، وما زاد على ذلك يأتي ذلك الحكم الثابت بتلك الروايات أنه هو المانع هذا من تغسيل هذا لتلك ومن تغسيل تلك لهذا. والرواية الأولى التي هي معتبرة عبد الله الجنان باب هذا 24 من أبوابه هذا غسل الميت، الرواية الأولى معتبرة سندا. فالرواية هل يجوز للسؤال يسأل يجوز أن تنظر أن ينظر الرجل إلى المرأة حين تموت؟ ينبغي أن يفهم أنه حين حلول الموت عليها لا حينما بل أصبحت ميتة، لأنه بل حين تموت مو ما ليس سريعا، هذا فيه اكتساف ميت بالموت، بل قدر المتكن حلول الموت حلول أجل يعني وقت النزع. إمام قال يجوز ذلك ويغسلها، يكون نعم يغسلها، هذا يغسلها ثبت بهذا الخبر، جواد التغسيل وجواد النذر حينما هذا تهل بها العجل، وكذلك في العكس المرأة يجوز لها أن تنظر حين يموت الرجل وتغسله إذا حل به الموت. هذا الاستثناء إجمالا ثبت، وللكلام بقية متابعة إن شاء الله.